ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، ما زال الحديث مع تفسير كتاب الله عز وجل من سورة البقرة في تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله. قال قوله: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على آباء اليهود الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الآباء والأجداد القدماء. ويذكر الله الأحفاد بهذا الميثاق، لأن من طبيعة الميثاق أنه لا يتغير. الميثاق العهد مع الله المؤكد بالأيمان لا يتغير، وأحيانا البشر يغيرون، فيذكر الله الأحفاد بتغيير الآباء والأجداد حتى لا يقعوا في نفس الخطأ. وإذ أخذنا، فالمخاطب ميثاقكم، المخاطب هم يهود المدينة الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله أخذ الميثاق والعهد على آبائكم وأجدادكم أنكم لا تسفكون دماءكم. وهذا الميثاق موجود في التوراة، أي أن اليهودي لا يقتل اليهودي ولا يتحالف ضده. ذلك لأن بني إسرائيل على كثير من الأزمنة يغلب عليهم الصلاح، إلا طوائف معينة، ولهذا اصطفاهم الله في أزمان كثيرة. ولكن لما بدأوا في تحريف التوراة وبذلها بأثمان رخيصة تحول حالهم من الصلاح إلى الضلال. ولذلك كان كثرة الأنبياء، أو كان أغلب الأنبياء من بني إسرائيل، حتى أنك تجد في الزمن الواحد عدد من الأنبياء في كل قرية نبي. فتخيل أن الذي يسوسك هو نبي، والذي يرشدك هو نبي، والذي يعيش معك نبي. فكان كما قال الله تعالى: وإن من أمة، أي إن من قرية، إلا خلا فيها نذير. ولهذا تجد إبراهيم عليه السلام وفي نفس الوقت موت في القرية التي بجواره، نبي له لوط عليه السلام. فتجد أنبياء كثر، تجد يحيى وزكريا أنبياء في وقت واحد، وكلهم من بني إسرائيل. فالله أخذ عليهم الميثاق أنهم لا يسفكون دماءهم، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. يعني ما تخرج أخوك أنفسكم، أي إخوانكم، كما قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم خيرا. فجاء التعبير عن الإخوة بالنفس تذكير أن الأخ نفس، فكأنك تتعامل مع نفسك، كيف ستعاملها؟ بأحسن معاملة. فهذا الميثاق الثاني، أنكم لا تخرجون إخوانكم من دياركم. ثم أقررتم، ثم إيه؟ أقررتم، يعني أقريتم بهذا الميثاق الذي أخذ على آبائكم. فكأن في التوراة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال هذا الميثاق موجود في التوراة. نعم. طيب اقرأ كده أبا أحمد تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. آمين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله: وإذ أخذنا ميثاقكم ولا تسفكون دماءكم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: أبو العالية رفيع، وهذا من طبقة التابعين، وله سماع من بعض الصحابة، وتلميذ الربيع هو ابن أنس وصدوق، وتلميذ أبو جعفر الرازي عيسى بن مهان ومضاعف، وآدم تلميذ وآدم بن أبي ياس العسقلاني البصري، العسقلاني البصري، وعصام بن رواد شيخ أبي حاتم صدوق. فهذا الإسناد فيه ضعف خفيف وهو حال أبو جعفر الرأس. ماذا قال أبو العالية؟ عن أبي العالية في قوله: لا تسفكون دماءكم، يقول: لا يقتل بعضكم بعضا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أصباط عن السدي. السدي، وهذا هو السدي من يا أبو عبد الله؟ الصغير ولا الكبير؟ الصدوق. أيوة، ما هو الصدوق الصغير ولا الكبير؟ لا الكبير. لا الكبير. أحد يوافقه؟ ها؟ أيش بدنا نصلح؟ آه. السدي سدية محمد بن مروان المطروق، والسدي الذي معنا إسماعيل بن عبد الرحمن، وهذا صدوق، وهذا المكثر من التفسير، المكثر من التفسير. وتلميذه أسباط وابن نصر، يعني في بعض الكلام لمن ضعفه وجه وللمشي حاله كصدوق وجه. وعمر بن حماد طلحة هو القناد يقال القتاد، وده صدوق، وابو زرعة هو الرازي عبيد الله الثقة الإمام الحافظ. فالإسناد لمن حسنه وجه. نعم. ماذا قال السدي؟ عن السدي: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، قال: إن الله أخذ على بني إسرائيل في التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا. وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو قول أبي العالية. نعم. أما رواية قتادة فرواها الطبري بسند حسن، وأما رواية الربيع لا أذكر حاله، لا أذكر حاله. أذكر عندك في التفسير؟ إيه عند الطبري بسند ضعيف. ماشي تفضل. قوله: نعم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. حدثنا عصام بن رواد. نعم. حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يقول: لا يخرج بعضكم بعضا من الديار. وكان في بني إسرائيل إذا استضعفوا قوما أخرجوهم من ديارهم، وقد أخذ عليهم الميثاق ألا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم. وروي عن الحسن والسدي ومقاتل بن حيان نحو قول الأول إلى ذكر الديار. نعم، إلى ذكر الديار. قوله: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي أيها اليهود الذين أنتم في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقررتم بالميثاق الذي أخذ على آبائكم أنكم لا تخرجون أنفسكم ولا تقتلون إخوانكم ومع ذلك أنتم تشهدون، يعني أنتم تفعلون المخالفة التي وقع فيها آباؤكم. ذلك لأنه في قبل زمن النبوة كان اليهود، يهود قريظة، يتحالفون مع أناس من المشركين، ويهود بني النضير يتحالفون مع أناس آخرون من المشركين. فبسبب التحالفات إذا هاجمت هذه القبيلة من قريش أو من العرب على الأخرى ولا تحالف مع اليهود، قاموا على بعضهم، فاليهود في صف واليهود الآخرون في صف، ويقتتلون ويقتل بعضهم بعض. فكيف أقررتم وتقعون في نفس الخطأ الذي وقع فيه الآباء؟ ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي تشهدون فعلكم لنفس الخطيئة والمخالفة التي وقع فيها الآباء. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. هذا المعنى، أنهم يقتل بعضهم بعضا، مش كده بس، ويخرج بعضهم بعضا من البيوت، لأنهم كانوا إذا اشتد القتال، وده حال اليهود، يعني اليهود والعياذ بالله بطائنهم سوء، ما يحبوا أن يروا بأعينهم شخص فيه نعمة غيره. عندك عمارة وأنا ما عنديش أدمر لك العمارة، عندك ماء وأنا ما عنديش، ما ينفعش. فدائما اليهود قوم حسد، قوم حسد، يحسدون الناس على نعم الله، مع أن الله قد يكون أنعم عليهم بأكثر، لكنهم حسد. والحسود لا يحب بقاء أي نعمة في يد الآخرين، إن استطاع دمرها دمرها، وإن استطاع أن يأخذها ويسلبها أخذها وسلبها، المهم أنها تضيع منك. فالله يقول ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أنتم بقى نفسكم، يعني اليهود الموجود في زمن النبوة، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يعني تعاونون الآخرين على إخوانكم من اليهود إثما وعدوانا وبغيا، وهذا محرم في التوراة. وهذا يدل، سياقات القرآن مع اليهود يدل على أن التوراة في اتجاه واليهود في اتجاه آخر. معهم التوراة نعم، لكن لا يفهمون ما فيها، لا يعملون بما فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، اقرأ يا أحمد. ثم أنتم، ثم أقررتم. قوله ثم أقررتم وأنتم تشهدون. حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ أبو غسان، حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس في قوله ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هذا الإسناد إلى ابن عباس علة محمد، هذا محمد بن أبي محمد أنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول، وذكرنا مرارا أنك إذا رأيت إسنادا في التفسير إلى ابن عباس لا تغتر به من أول وهلة، فعندنا عدد من الأسانيد لابن عباس قد تصل إلى الست أسانيد أو العشر أسانيد، أكثر من نصفها لا يصح لابن عباس، فلا تغتر بهذا، إنما لابد أن تراجع هل ثبت الإسناد إلى ابن عباس أم لا، خاصة وأنت تقرأ في تفسير ابن كثير مثلا أو القرطبي، تفسير غير مسندة، فإنهم فإنهم ينسبون إلى ابن عباس ما لا يصح، ما لا يصح. طب ماذا تفعل؟ راجع تفسير الطبري، لأن هذه التفاسير كلها المتأخرة هي مصدرها الطبري ومصدرها ابن أبي حاتم هذا في الغالب، وتنظر الإسناد إلى ابن عباس، إن كان صحيحا فهو صحيح وإن كان ضعيفا فهو ضعيف. نعم. عن ابن عباس في قوله: ثم أقررتم وأنتم تشهدون أن هذا حق من ميثاقي عليكم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، يقول: أقررتم بهذا الميثاق وأنتم شهود. قول: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، قد بينا ذلك وقلنا أن قريظة تحالفت مع بعض المشركين من أهل المدينة، وتحالفت بنو النضير مع أناس آخرين من الأوس والخزرج، فقاتل بعضهم بعض في معركة سمير المشهورة عندهم، فبدأ اليهودي يقتل أخاه اليهودي في الصف الآخر، فجاءت المعاتبة في هذه الصورة. نعم. قوله: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان، حدثنا سلمة قال: وسلم هو ابن الفضل الأبرش، وهذا ضعيف. نعم. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي أهل الشرك، حتى يسفكوا دماءهم معهم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباق عن السدي قال: فكانت قريظة حلفاء الأوس، وكانت النضير حلفاء الخزرج، فكانوا يقتتلون في حرب سمير فتقاتلوا بنو قريظة. سمير هذا اسم رجل اللي هو متزعم هذه الحرب، ويقال رجل قبيلة رجل، وبسبب القبيلة قامت الحرب، وكانت حرب مشهورة في المدينة بين الأوس والخزرج، وتحالف فيها اليهود على فرقتين. نعم. فكانوا يقتتلون في حرب سمير فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفائهم، وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفائها ويغلبونهم فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها، فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدونه، فتعيرهم العرب بذلك. طبعا الفداء كان نص موجود في التوراة، إن اليهود لو وقع في الأسر لزاما، وإلا تكونوا كفارا، يعني اليهود يكونوا كفارا، إذا تجد اليهود حريصين جدا في كل وقت وكل زمان على استخراج الأسرى بتاعتهم من أيدي السجون، سواء سجون ألمانيا، سجون روسيا، سجون حتى سجون المسلمين، ها؟ في أي زمن، وإلا صاروا كفارا، صاروا إيه؟ كفارا، لأن في التوراة لابد من إخراج اليهودي من السجون ودفع الفدية لإخراج، مهما تكن بقى الفدية، مهما تكن، حتى لو كانت بالملايين لابد من إخراجه. نعم. فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يهدونه، فتعيرهم العرب بذلك ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلما تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي. أن يستذل بحلفائنا، فذلك حين عيرهم الله فقال: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. نعم. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس. علة هذا الإسناد أحمد هذا عبد الرحمن الدشتكي. وابن حبان يطعن بشيء آخر، وهو رواية عبد الله بن جعفر عن أبيه. نعم. ويطعن أيضا في رواية أبيه اللي هو أبو جعفر عن الربيع. نعم. عن الربيع بن أنس: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يقول: يقتل بعضكم بعضا. وروي عن الحسن وقتادة نحو ذلك. أكمل. قوله: وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس: وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، قال: يخرجونهم من ديارهم معهم. وروي عن الحسن وقتادة نحو ذلك. قوله: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. جاء التعبير بلفظتين كان يغني الواحد منهم على الآخر، لكن العلماء من أهل التفسير يقولون إذا تعددت الألفاظ على معنى واحد صار الأمر في غاية الشدة والقباحة، أو في غاية الحسن والكمال. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا يهود، أنتم يظاهر بعضكم بعضا، أنتم تظاهرون المشركين، تظاهرون المشركين. ف بنو قينقاع يخرجون مع حلفاء من الخزرج، وبني النضير وقريظة يخرجون مع حلفائه من الأوس، فيقتل يعين هذا على قتل هذا، والآخر على قتل الأول. فالله قال بالإثم والعدوان. فالإثم دلالة على شدة ما يفعلونه من القبح والمخالفة لأحكام الله في التوراة، والعدوان لبيان أيضا قباحة الفعل. ومن علماء التفسير من يقول الإثم متعلق بفعلك أنت لنفسك، تعمل ذنب في نفسك، وأما العدوان أنت تفعل ذنب معصية على غيرك، تتعدى عليه بأي نوع من التعدي بقى، شتما ضربا أخذ مال أي شيء. فالعلماء يقولون الإثم غير العدوان، الإثم على النفس والعدوان على الغير، وقد يطلق هذا على هذا، والله أعلم. نعم. قوله: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، به عن ابن عباس، أي بنفس السند السابق، وده إسناد ضعيف. نعم. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، قال: فكانوا إذا كان بين الأوس والخزرج حرب، خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم بينهم. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا حماد بن الوليد البصري يعني البصري. حماد ولا حمدان؟ حمدان. حمدان هذا هو رجل مجهول. حمدان هذا رجل مجهول. حدثنا حمدان بن الوليد البصري يعني البصري، حدثنا محمد بن جعفر يعني غندر. وغندر أي التلميذ المشاغب، لا لقب لراو ثقة تلميذ شعبة، فهو دائما يسأل كثيرا، يناقش كثيرا من باب العلم، هذا ممدوح في العلم نحو ذلك. نعم. حدثنا محمد بن جعفر يعني غندر، حدثنا شعبة عن السدي قال نزلت هذه الآية في قيس خطيم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. هنا تنبيه أن التابعي إذا قال فنزلت أي كذا، هذا مرسل غير متصل، لأن نزول الآيات ما كانت في عهد التابعين، لما كانت في عهد الصحابة. إذا قال الصحابي فنزلت آية كذا خلاص، والسند صحيح، يبقى هذا صحيح، ويصح أن نقول سبب نزلت الآية بسببه، لأنه في زمن النبوة سبب نزول وحي. أما بعض الصحابة لا، لما سيكون مرسلا، لأن أحيانا بلاك التابعي يقول فنزلت آية كذا، تابعي التابعي كالزهري أو مصغار التابعين يقول فنزلت آية كذا، أو سفيان يقول فنزلت آية كذا، كل هذا غير متصل لأنهم ليسوا بصحابة. نعم. قوله بالإذن، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله بالإذن بعد المعصية، وروي عن مقاتل ابن حيان مثل ذلك. لا، هذا الإسناد للسعيد لا يثبت. لماذا؟ لأن بلهيعة ضعيف، وعلة أخرى وهي أن عطاء بن دينار الهزلي تلميذ سعيد بن جبير ما سمع التفسير من سعيد. ومن أين أتى به؟ في حال في زمان كان اسمها الديوان، مكان تبع الدولة فيها مصنفات الأئمة، مصنفات الإيه؟ زي الآن بيسموها الوثائقية المصرية، كل من صنف كتابا يذهب إلى الوثائقية المصرية ويأخذ رقم إيداع إن الكتاب ده باسم فلان، لو أن شخصا جاء وغير الكتاب وحط اسمه عليه يحاكم قضائيا ويغرم مالا ويحبس. فالديوان ده زمان سعيد بن جبير كتب كتابه كتابا في التفسير وحطه في الديوان، فجاء عطاء بن دينار وهذا رون صدوق فوجد التفسير، راح جايبه وقعد يحدث الناس عن سعيد وهو لم يسمع من مين؟ من سعيد. فالعلماء يقولون عطاء بن دينار الهزلي لم يسمع التفسير من سعيد بن جبير. نعم. قوله والعدوان، نعم، به عن سعيد بن جبير، أي بنفس الإسناد الضعيف الذي قبله، في قول الله والعدوان قال بعض الظلم. قوله طيب، وبه نختم إن شاء الله. قوله وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وإن يأتوكم أسارى تفادوه، يعني لو وجدتم إخوانكم من اليهود في الأسر أنتم لأسرتوهم، أنتم أسرتوهم. طيب بعد الحرب ما هلت، ما ينفعش نسيبهم، الحل نجمع فلوس عشان نطلع إخواننا الذين أسرناهم في أيدي حلفائنا من الأوس والخزرج. تفادوهم أي بالمال، وهنا يأتي فقه معاملة الأسرى، وهذا الباب باب عظيم في الإسلام، صنف له العلماء يعني أبوابا في كتبهم، فقه معاملة الأسرى. ذلك لأن الكفار على وجه الأرض ما عندهم مسألة القيم الأخلاقية في التعامل مع المحارب، مش من الآن، من زمان. يعني اقرأ تاريخ التتار والصرابيين وما قبله، ما عندهم حاجة اسمه فقه ما عندهم أخلاق التعامل مع المحال. أنت حاربتني خلاص، لو طلت أقطعك من قطعة بإيديه أقطعك. ودليل ذلك ما رأينا الملايين اللي قتلت في الحرب العالمية الأولى والملايين اللي قتلت في الحرب العالمية الثانية، ما يبقي بعضهم على بعض شيء. لما خلص الحرب العالمية حبوا يحطوا قوانين، طلعوا قوانين جديدة اسمها قوانين التعامل، يسموها حقوق الإنسان، قوانين التعامل مع المخالف في الحروب. طبعا هذه القوانين بالنسبة للتعامل مع المسلمين مشتوبة خلاص، ما ايه مشتوبة. لكن ممكن مثلا يحكم روسيا ان هم يعني اخترقوا بعض هذه القوانين في التعامل مع اوكرانيا، دول مجرمين ودول اجرم منهم، يعني نصارى اوكرانيا من اجرم الخليقة في الارض، وكانوا يسحدون المسلمين في بلادهم لمجرد الاسلام على مر 100 سنة فات او 80 سنة فات. وروسيا معروفة، روسيا هي روسيا، شوف كيف فعلت في إخواننا في سوريا، دكتهم دك بالملايين قتلا وتشريدا، عمل كل حاجة خلاص. فلا تعجب من الكفار، ما عندهم عهود ولا مواثيق ولا أخلاق ولا قيم ولا شيء. لكن في شريعتنا عندنا القرآن يتكلم على فقه التعامل مع الأسرى، والسنة النبوية تتكلم على فقه التعامل مع الأسرى، فهذا باب مهم جدا. جماعه قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالله يقول يا مسلم الأسير اللي عندك من الكفار أطعمه ابتغاء وجه الله، أكرمه، عالجه، ألبسه، أحسن إليه. ويطعمون الطعام على حبه يعني ابتغاء الوجه له. هو الحب ذلك؟ نعم، لأن الله ديننا بذلك. الأمر الثاني أن الله قال في سورة محمد فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، أنت مخير. شفت الأسير تكرمه مشي، تفدي مشي، ما ينفعش ده يعيش مرة تانية بسبب إفساده في الأرض اقتله خلاص. فعندنا فقه في الكتاب العزيز كيف نتعامل مع أسر الكافرين، أسر الحرب، ليس أسر أي أسر، أسر الحرب من أصعب أنواع الأسر، أصعب أنواع الأسر. وعندنا السنة النبوية طافحة في هذا الباب، كسر عندنا في الصحيحين حديث أسامة يقاتل رجل من الكفار في الحرب، والرجل فر هاربا من أسامة أن يقتله، فمجرد أن شهد الشهادتين قام أسامة فقتله، الرسول عاتبه قال يا أسامة أتقتله بعد أن قال الكلمة؟ يا رسول الله فر هاربا. فعلا القرين قرين الحرب ورجل يفر خوف من السيف، بس لكن صلى الله عليه وسلم يعطيه الأمان، لأن هذا أصار الآن تحت يدك من الأسر. لكن أسير تكلم بكلمة التوحيد، لا بد كل اعتبار. النبي عليه الصلاة والسلام يسجن الرجل في المسجد، ثمامة بن أثاد، وثمامة ده كان سيد اليمامة. تعرفين جزيرة العرب ما عندها زراعة إلا في التخوم الدائرية للجزيرة، وباقي الجزيرة كلها صحراء. فاليمامة هي مصدر الحنطة القمح لكل العرب. سيد بقى اليمامة اللي عنده ايه المخزون الاستراتيجي العالمي للعرب الآن مربوط مسجون، سنة عنده سجل، لكن عنده عمود يضبط، هو سجل مربوط فين؟ في العمود. والرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليه، يا ثمامة ماذا عندك؟ سيد كبير. يقول يا محمد إن تعفو تعفو عن ماذا؟ عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، أنا مش أسيبك، أنا عندي قبيلة وعندي رجالة وعندي كل حاجة. الرسول كلمه خلاص، لكن الصحابة يأتون إلى ثمامة بالطعام يطعمونه. اجلس يا سمامة. يقول ما اجلس. ايش يا سمامة؟ هاكل ونائف. الرسول سيبه يأكل ونائف. الأسير متمرد، لكن صلى الله عليه وسلم يقول تبول يا سمامة، يتبول يغدول يتبول يرجعون يربطوا. تغير دمك يا سمامة 3 أيام، والرسول يحسن معاملة الأسرى. ليه؟ لأن الله قال قولوا للناس حسنا، ولعل الأسير ده يسلم فتسعد به. فالرسول عليه الصلاة والسلام شوف سمامة كده، يعني ايه الأسير بيتكلم وحش مع الرئيس، عصبي وكلم بأنفة تفسبه. روح يا سمامة. خرج سمامة خارج المسجد واغتسل من فعله، ثم دخل المسجد وأعلن الشهادتين. حسن معاملة الأسرى يغير عقيدة، أي يغير عقيدة. ولذلك أن حجبنا تصرف إخواننا في حماس وإخواني المجاهدين سرايا القدس وغيره على هذا الصنيع الطيب الذي أظهروا فيه حقائق الإسلام في التعامل مع المحارب. فقه كبير طبعا، باب كبير طبعا، لعل إن شاء الله ندرسه يوما، فقه التعامل مع الأسرى المحاربين. ثمام الشاهد قال والله يا رسول الله لا يأتي لقريش أو للعرب حبة حنطة حتى تأذن أنت. تخيل بقى، زي ما روسيا الآن منع القمح أن تصدره للعالم، عامل أزمة اقتصادية خلاص. فالعرب قاعد، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كفار يقتلون النبي. يا محمد قل لثمامة افتح الحصار يا أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثمامة إن العرب أتتني تسألني أن ترسل إليهم من العرب. جيب منين؟ العرب عبس الصحراء شد جبال عندهم يهمون ولا حك. فالآن إذا بنمشي القمح من اليمامة وساحل البحر ها من أين يأكلون؟ فالرسول قال له يا ثمامة، قال لي يا رسول الله أتأذن؟ لك رغبة لا مشي رغبتك، ما لك رغبة يموت الجوع. قال لا يا ثمامة أحسن إليه. فقام ثمامة في قومه ونداهم والله، أو قال والذي لا إله غيره، لولا أن أذن رسول الله ما نالكم منا حبة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تمكين. ففي فقه فقه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح حس المسلمين قال عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني لو الأسير. تشجيع من الرسول عليه الصلاة والسلام على الإحسان إلى الأسرى ونحو ذلك. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.